بأدلة مفصلة في الرد صلى الله عليه وسلم، أدلة مفصلة في التوحيد، أدلة مفصلة حتى في الأحكام. لو قيل العام مثلا هات اذكر لنا أدلة فرضية الصلاة، وفرضية الصلاة مجمع عليها معروف من الدين الضروري، لا يستطيع ربما أن ينطق الدليل وحده. لو قيل العام الشروط السبعة التي ذكروها مع لا إله إلا الله كي تنفع صاحبها، ما يذكر منها شيء ولا يعرف منها دليل، مع أنه موحد رمح مجتنب شركات، نعم مجتنب شركات، صائم وصوم، نعم صائم وصوم. والواحد ينتهك أمر التوحيد أمامه ويغار ويقوم، مع أنه لا يذكر شيئا ولا يعرف شيئا من الأدلة الشروط سبعة. فمسألة بارك الله فيكم إيمان مقدم، طبعا ستترون في هذا المقطع من هذا النقط قول المؤلف أو كونه يرجح قولا والصواب خلافه. يقول فصل في ذكر الخلاف الصحة إيه؟ إيمان مقدم العقائد صحيح من عنده أهلية إخوان من طلاب العلم والدعاء والعلماء والشيخ، ينبغي إيه؟ يبحث بنفسه يستدل يرجع، ها هذا هو الصحيح ولا في البداية صح؟ إنما العام تحمله ما لا تكلف، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا يكلف الله نفسه إلا ما أتى، لا تكلف العام شيئا لا يطيقه عقله، لا يطيقه، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقوله إلا كان البعض بحكمة. حدث الناس بما يعقلون، لا أكرد منها أن يكذب الله ورسوله. فكلنا فصل في ذلك الخلاف الصحة إيمان مقدم، لو أقول في خلاف نعم في خلاف، طبعا الآن شيء خلاف المضطر والمتكلمون الفلاسفة أشاعر إنه في مسألة إذا اتبعنا الأثر في هذا ما احتجنا إلى هذا الخلاف، ما احتجنا إلى هذا. إن نهدي النبي عليه الصلاة والسلام مع قبول إسلام الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إيمان الرجل بأقل شعيره، لكن لا يخرجه من الإسلام إلا بعد حواجز وموانع وأسوار وحجب. شو زي؟ وين دي وين دي؟ في البداية يدخل نعم بأقرب شعيره يدخل دين الإسلام، نعم شوف رسالة الدين هذا من يسر الدين، لكن عشان يخرجه لا أبدا، هذا دونه يعني حواجز. سبحان الله رضى الله عنه لما قال بحضر نابل تعدعني حضر عنه سلمان لي عمر مهلني عمر فقير مجتهد إمام جليل محدث ملهم سبحان الله، وبعدين قال مهلا يا عمر لعل الله طلع على أهل البيت وطلع من المشيخ وتدور كله، لعل هذا الذي فعله لعل يعني فيه شيء من المسوغ من العظم من كذا وما فعله من شرح في صدره، شرح صدره بالكفر حتى شوكا ما لن يعمر. شوف لما يقبل الإسلام الرجل أقتله بعد أن قتل أقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، شوف زي يقبل إيمان الرجل بأدنى شيء. لو قال الرجل بس آمنت بالله يوصل دمه، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يوصل دمه، فقال السلام عليكم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام فاستووا من الحرام، لا يعني أقل شعيرة تظهر إسلام الرجل. نعم أهلا وسهلا لك ما للمسلمين وعليكم مع المسلمين، إنما يخرجه في مسألة عايز يوقف فيها وقفات فيها حواجز كثيرة لا تتخطاها إلا بعد أن تستكمل الشروط وتنتهي الموانع. وضعت هنا هذا نبه عليه من الوزير اليماني رحمه الله في كتاب إيثار الحق على الخطأ، وكذا غيره من الوزير. فالفصل في ذكر خلاف الصحة الإيمان المقدم، نقول التقليد ما هو؟ قبول من القول من ليس بحجة غير حجة. طيب قبول القول النبي عليه الصلاة والسلام ليس التقليد حتى التعريف لا ينطبق عليه، لأن قبول الكلام النبي عليه الصلاة والسلام اتباع وواجب وفرض معناه. طيب

من الحق شيء، يعني الشك المراد بالشك معنى الفن المفضي إلى الكفر، أليس من أنواع الكفر الشك؟ فعندكم كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الإنكار، كفر الشك، كفر الاستهزاء، كفر الإعراض، كفر الجهل، ذكر العلماء سبعة أنواع وذكروا منها كفر الشك. المنافق مرتاب شاك، فليس معنى قول الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن. الموضوع الذي نتكلم فيه الكلام غلب الظن معناه، ولذلك احنا قلنا علم يقين وعلم نظري وعلم غلب الظن، وبعدين علم شك، وبعدين في وهم، وبعدين في جهل مركب وجهل بسيط، انواع المدارك، مراتب المدارك، مدارك العلوم، في علم يقين، في علم ضروري، علم نظري، وبعدين هو غلب الظن. كثير من الاحكام في الحلال والحرام انت تبنيها على غلب الظن. الان لو سالتك الخمر وشرب الدخان، شرب الخمر وشرب الدخان، الخمر التي هي الخمر معلوم حرمتها من الدين ده بالضروره، وفيها في حد. طب تعالى شرب الدخان، هل هو مستوي مع شرب الخمر؟ هل هذه وهذه سواء؟ ليس سواء. انا اخوان، ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل، فلا تعارض، ها لا تعارض ابدا. فغلبة الظن بارك الله فيكم يسمى عليهم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يأتيه خصمان ويسمع من هذا ويسمع من هذا ويحكم بالظاهر، وكان يقول لعل احدكم الحن بحجته من اخيه، فمن قضيت له قضيت له، فانما قضيت له قطعه من النار فلا ياخذها، ياخذها. اتق الله. النبي عليه الصلاه والسلام حكم بما ضارنا، عين هناك حديث ايضا انه من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام انه يحكم بالبطل، يحكم بالامر الباطل معنا، وهذا له مواضع وهذا له مواضع، لكن الاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحكم بالظاهر، مع ان الله سبحانه وتعالى يوحي اليه ويطلعه، لكن في الاغلب الاعم يحكم بين الناس بظاهر الامر بالقرائن، يسمع من هذا يسمع من هذا، وكل هذا انت محق وكل اخر انت غير محق، ويطلب من هذا الايمان ويطلب من هذا مثلا البينه والبصائر وما الى ذلك. فجزاكم الله خيرا، درس التسميه غلب الظن علما، والعلماء اخذوه استنبطوه من قوله تبارك وتعالى فان علمتموهن مؤمنين، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما امرنا ان ننقب على قلوب الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب اشكال الشيخ تبارك الله فيك، يعني عرفت التقليد اخذ قول من ليس بحجه، هذا طبعا التقليد له تعريف كثير، لكن هذا او الجلسه واحد معه. ايوه الاشكال في من اي ناحيه؟ من ليس بحجه. النبي عليه الصلاه والسلام هو عليه الصلاه والسلام. القران حجه، نصوص القران الصريح حجه، اجماع السلف معصوم حجه، لا تجتمع امتي على ضلال، لا على ضلال ولا على سيف ولا على بدع ولا على احداث ولا على خطا. ممكن واحد بس يقول لك ايه لا تجتمع امتي على ضلاله، يعني ممكن تجمع على خطا، لا اخطات لو فهمت هذا غلط. هذا الحديث سيقه ما سقى مات لهذه الامه، كيف تقول لا تجتمع على بدع ولا ضلاله ولا سيف، لكن ممكن تجتمع على خطا؟ لا، اجماع الامه اذا صح فهو معصوم. وضعت شيئا عرفت ما هو الفكر. يعني الان انا مثلا منتسب الى الامام الشافعي مثلا، اقول قارئ الامام الشافعي واخذ قوله، انا رجل عندي اهليه للبحث وما الى ذلك والنظر، استطيع ارجع بين الاقوال وما الى ذلك، طب انا اخذت قول الامام بدون ما انظر، اذا هل الامام حجه اصلا؟ الامام ليس معصوم، إنما الحجة بقول معصوم. ومن الأشياء ومن الأبواب المعصوم فيها الرأي والقول الإجماع، الإجماع معنا. طيب أنا مثلا حنفي المذهب منتسب إلى الإمام أبي حنيفة، والله قال الإمام أبو حنيفة كذا، جيت أنت الشيخ منير أبو منير، قال أبو منير ولا منير؟ منير.

يقدر أن يسمع مرة أخرى بقول كن فتكون. وكل شيء من ابن آدم يبنى إلا عجب منه يكون ابن آدم، منه يعاني ابن آدم على السؤال. طيب علم بجزئين حدوث عوالم عشر لأجساد وكانت ايه ميتة. من يقول ميتة؟ أنا عندي هذا يعني معقول من حشيد حشيد إعانة الطالبين الجزء الثاني صفحة 80 العلامة أبي بكر عثمان بن محمد بن شطة الصنياطي البكري. شوف كتاب إعانة الطالبين مو شافعي منه. ومن حاشية هذا البيت كنت مقدمة من فضل من حاشية مجلد الثاني صفحة 8 إعانة الطالب إعانة الطالب والشطا التي يعني من قبل قرن التنيس وما إلى ذلك. قالوا يا شطا. طيب من يريد نساء؟ تفضل. بثلاثة كفر الفلاسفة العلاج إذ أنكروها. لا أعداء أعداء السنة أعداء الحق. إذ أنكروها وهي قطعا مثبتة. أيوه. علم بجزئي. علم بجزئي. جزئيات الله عن كل الجزئيات الكلية. يعلم ما مضى وما الآن ما هو الآن وما سيأتي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم من لدن آدم حتى يرث الله الأرض من عليه. علم أسماء أهل النار وأسماء أبائهم من لدن آدم حتى يرث الله الأرض من عليه. لا تقول لي لا لكن يطلب ولا يطلب أي وجه. أنا علم الله سبحانه وتعالى لا يسمي علم لم يسبق بعدم ولا يلحق زوال. احنا علمنا مكتسب نخرج من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا ثم ناخذ شيئا وشيئا. واحيانا يكون كويسين في العلم ويضمحل للعلم ولا لا ويتلاشى ويذهب بعضه وينسى ها ولا حد مجزا ومؤقت. ها شوفوا الفضل كما قال موسى لا علمي وعلمك الا كما اخذ هذا العصفور ونظرة نظرة من الله في عين الله عز وجل. وكما قلت لكم هذا الحديث عبارة عن ايه؟ المقصود بالتقرير المقصود بالتقرير للأذهان والأفهام وإلا علم الله لا ينقص. ها من سأكمل أكمل أكمل ها علم طيب هو كان أبو علي الجبائي مبتلى بهذه المصيبة أيضا. أبو علي الجبائي الكبير محمد كان يقول إن الله أعلم الكليات ولا أعلم الجزئيات. معنى هذا أبو علي الجبائي وكان يقول يعني وكان يقول ان الله يعني لا يعلم من نفسه الا كما يعلمه ابو علي من نفسه. اعوذ بالله. وكلام ذكره الامام الشوكاني في كتابه التحف في الملاذ السبب رساله صغيره التحف لكن حوت علما جنبي التحف في مذاهب السلف. التحف الامام الشوكاني ذكر هذا عن أبي علي الجبائي عن إخوان. والعلماء يعني بالدعوة وجهلوا أبا علي الجبائي. أما التكفير لم أدري أحد قال التكفير في الكلية. نعم اقرأ أكمل. علم بجزئي. علم بجزئي فهمنا العبارة دي المقصود منها. الثاني إيش؟ حدوث عوالم. حدوث عوالم. لو قلنا العالم قديم إذا نحن جعلنا مع الله آخر. نعم ها حدوث عالم. تعرفين حديث عمران بن حصين لما جاء رجل من أهل يمن وقال يا رسول الله من بني تميم قال يا رسول الله جئت لأسألك عن أول هذا الأمر كما في صحيح البخاري. وقال كان الله ولا شيء كان الله ولا شيء كان الله ولا شيء أبدا. نعم حشر لأجساد مكان حشر لأجساد معنى ضرب والملل كلها متفق على ثلاثة أشياء توحيد نبوات المعاد. كم تعمل أجساد توحيد. ذاك بقى من اليهود النصارى حرف التوحيد موضوع توحيد والنبوات. الفلاسفه ما عندهم نبوات، عندهم نبوات ده عباره عن ايه؟ امر خيالي. الفلاسفه ما عندهم معاد، ما عندهم حصر ولا حساب ولا بعد ولا كده. لا لك شوف الفراعنه، الفراعنه المعروف اللي شافوا قبورهم وتوابيتهم وما الى ذلك، ما كانوا يعتقدون في حساب ونشور وضعف على طريقتهم تناسب الارواح وما الى ذلك. ويبعثون ياكلون ويشربون، ما يبعثوا في حساب وفي عقاب. ها ايوه عشر للاجساد ما كانت ميتا. صحيح جزاكم الله خيرا. وانا اقول ايه نرجع ثاني، وسائر الاشياء غير الذات وغير ما الاسماء والصفات مخلوقه لربنا من العدم. الله اكبر. وظل من اثنى ايه بقى؟ هم الفلاسفه اتباع ارسطو، يعني ارسطو اتباعه. وقلنا البيتين فيهما فيه مخلوقه لربنا من العدم وظل من اثنى عليها بالقدم. شوف الله سبحانه وتعالى للادمي ابن ادم جعله ثلاث اشياء، في حاجه اسمها ايجاد، في حاجه اسمها اعداد، في حاجه اسمها امداد. ايش رايكم؟ ايمان ابي بكر الصديق وجد ولا موجود؟ في اعداد ولا في اعداد الله هذا ولا لا؟ وامده ولا لا؟ في ناس كده بقى كابي جهل وابي لهب ما يكونش عندهم لا امداد ولا اعداد، وقد يكون ايجاد واعداد ما عندهمش امداد. ما تقوليش بقى لماذا لم يجد هو؟ سنتكلم في هذا المسألة الآن في هذا المقطع، هذا المسألة الآن الفترة هذه فترة إن شاء الله معناها، وعند الأشاعرة والمتكلمين مسألة مراعاة الأصلح، وسنتكلم عليها إن شاء الله. هذا المقطع قال مخلوقة لربنا، مخلوقة لربنا من العدم. نعم الله خالق كل شيء، الله على كل شيء قدير. أنا وظل من أثنى عليها إيه؟ سبحان الله، أثبت القدم للعالم، يعني الأراضي والسماء والكواكب والشمس وما إلى ذلك. ها؟ الكون، الكون أثنى عليه بإيه؟ إيه؟ بالقدم اللي هم من بقى؟ الفلاسفة. ده قرار الأبيات في القنطة. قال وربما وربنا يخلق باختياره. نعم. بمشيئة بإرادة كاملة، الله يخلق ما يشاء ويختار. ما كان له الخيرة، ما كان له الخيرة. وربنا يخلق باختياره، لا أحد يجبره ولا يخلق لأنه في حاجة، ولا أنه مضطر، حاشا وكلا. وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار. العلماء يفرقون بين الحاجة والضرورة، ضرورة الحاجة ما لا يستغني عنها الشخص وهي من الكماليات، بينما الضرورة شيء ضروري الذي يتضرر الشخص بعدمه وفقدانه. شوف الفرق بين الحاجة والضرورة. قال من غير حاجة ولا اضطرار، الحاجة معناها ايه؟ ما لا يستغني عنها الشخص وهي من الكماليات. انت الان محتاج الى سياره، صير تحقق احيانا من الكماليات، يعني ممكن تقدر تمشي تحرك ما الى ذلك. في واحد فعلا السياره محققه الضروره، اختلف. اذا في حاجه وفي ايه؟ ضروره. في حاجه ما لا يستغني عنها الشخص لكن هي من الكماليات، وضرورة ما يتضرر بفقدها وإيه؟ ما يصيب الضرر والأذى والألم بإيه؟ بفقدانها وعدمها. عرفتم؟ قال ربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار. نعم يخلق الحكمة، يخلق باختياره، يخلق من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. معناه من يشاء الله

وما كتبت عنده رفعت الأقلام يا إخوة وجب الصوت. ما نحن فاعلون إنما جرت بالأقلام قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى بخمسين ألف سنة. فقال سبحانه تنزع العشاء، فقال الآخر سبحانه من لا في ملك إلا ما شاء من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو غيره. فقال أشاء ربنا أن يعصى الجبار؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني في واحد يقهر رب عز وجل؟ لا عشر. أشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ اختيار مشيئة. قال أرأيت إن قضى علي بالردى، أرأيت إن من عمي الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أسأل؟ وأنا ذكرت لكم قبل أننا عزمون إن شاء الله على شرح التائية لابن القيم تيمية رحمه الله، بس ذكرني الآن موقف أنا كنت على نسيان إن شاء الله بإذن الله يتأين الصريح السنة نتناول منظومة شيخ الإسلام ابن تيمية التائية، وهي في المجلد الثامن من مجموعة الفتاوى ومشروحة في عدة يعني أجزاء. فقال له أرأيت إن من عني الهدى وقضى علي بالردى؟ ذكرني التقية مطلع التقية نفسه أي علماء الدين ذمي دينكم تحير الهدوء بأعظم حجته، وذكر هذا المتكلم على لسان واحد مصراني أنه كيف لو أن الله من عني الهدى وقضى علي بالردى ثم يحاسبني. فقال هنا عبد الجبار رأيت إن من عني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إليه ما شاء؟ فأجاب العالم إن منعك ما هو لك فقد أساء. الهداية من؟ الملك من؟ والغواية ملك لله، كل ملك لله معنى إخوان. طيب فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو اختصر رحمته من يشاء. هذا هو الفضل. وابن تيمية على هذا الجدول نسب في التأييد، أظن التأييد ربما يعني فخر من 100 بيت أو نحو. ها؟ نعم تفضل. أليس أن رب محمد هو أن السنة والجماعة؟ أجرب الفنون أرض الشراك؟ جميل، سنتكلم عليه. أنا سنتكلم إن شاء الله على المباحث هذه المسألة. في المقطع هذا يحتوي عناصر كثيرة. عناصر عدة. معنا؟ ولا أدري أنتم كتبتمون قط العناصر هذه؟ العناصر كنا أمليناها في كل ليلة. أليك شيخ سامة؟ عناصر المشيئة والقدر. صحيح. أيوة بس معكم في الجامعة ده؟ ها؟ من هي معكم من يعني حد مع منكم؟ ممكن ذكرنا بالعناصر. معك الدكتور؟ الدكتور؟ طيب إن شاء الله ما كده. طيب وأيضا تكلمنا عن المشيئة واللي هي المشيئة الكونية، نفرق بينها وبين المشيئة الشرعية الدينية. ويراد عليه نعم الجبان. ها؟ الجبان حضرتك شيخنا نعم. يراد عليه من هذا لا شك لأنه إجعل الكونية شرعية. وأجل نفسه منشأ الضلال والزيف خلطر بين الإرادتين. يقول إيش؟ أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا له، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ولازم نقصد هنا الكسب الذي عند الأشعري. كسب عند الأشعري بارك الله فيكم لا حقيقة له. الأشعري يقول العبد يعني مجبور في صورة مختار، مجبور صورة مختار. لا، الكسب عند الأشعري لا حقيقة له، إنما هو كسب مجاز. معنى إنما الكسب عند السنة والجماعة كسب حسي. لو قيل لك الآن البلاد هذه فيها أموال وأرباح ودولارات، البلاد الأخرى هذه فلسفر إليها فيها مشاكل ودمار حروب، ستختار ماذا؟ التي فيها أمن وأموال وأرباح. معنى لو جاء رجل الآن اعتدى عليه لطم الوجه وقال لك أنا مجبور، يقولوا لا فانت اسمك بوب لان تبين من الله ضعف. طب القاتل اذا قتل هناك امتصاص، طيب لماذا فرض عليه القصاص والعقوبه؟ لانه فعل باختيار، فعل ايه؟ اختيار بكسبه، فعل ايه؟ بكسبه. اذا هو المبشر، هو المبشر هو الفعل، لكن من خلق الافعال؟ الله سبحانه وتعالى. معنى اخوان لو جاء رجل واعتدى على عرض شخص فالمعتدى عليه لاغاه عن نفعه وقال انا مجبور انا مسير، كما يروى عن عمر جاء له رجل سرق فقال يا امير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال واقطع يدك بقدر الله. خلينا التفليس ها. وكان عمر رضي الله عنه لما اراد السفر الى بلاد الشام فذكروا له طاعون في بلاد الشام وفي الطريق جاءوا الخبر فقال نرجع يا جماعه، نرجع نرجع المدينه ما نكملش. فقال ابو عبيده بن جبار يا من منين تفر من قدر الله؟ قال نعم افر لو غيرك. قال يا ابو عبيده افر من قدر الله الى قدر الله، انا شو ازاي؟ ارايت لو معك غنم ها وفي شجر قد رعي واكل وشجر اخر سليم ما شاء الله مرعى وعشب وكله، هتترك هذا وتذهب بهذا؟ قال نعم. قالوا نحن كذلك، نحن كذلك. فلما رجع المدينه كان مع عبد الرحمن بن عوف ولم يكن موجودا الحديث ان الطعن اذا كان في بلده وانتم في بلده تخرجوا منها، واذا كان في بلده وانتم تريدون الذهاب اليه فلا تذهبوا اليه. ووافق اجتهاد عمر فعلا نص الحديث، نص ايه؟ الحديث هذا فرار من قدر الله. طيب انت الان تفر من الجوع بالطعام والشرع صالحا تاخذ بالاسباب او فرار من قدر الله. واحد من شده البرد يفر من البرد الى الدفء بالغطاء وما الى ذلك، فر من قدر الى قدر الله. واحد مثلا يريد ذريه واولاد لكن يقول انا لن اتزوج عاقل ولا مجبور، انا والله عايز 10 من الابناء كلهم يحفظوا القران لكن لن اتزوج طيله حياتي. يقول ما شاء الله يبقى ابني بقى بالتعبير بقى منين يجي؟ اذا ما اخذ بالاسباب يا اخوان جزاكم الله خير، ما اخذ بالاسباب مع ان الله سبحانه وتعالى قادر كما في الحديث يا اخوان لو وضعت قطره الماء المليئه هذه على حجر الله يقدر ان يخرج من حجر ذريه ولدا اخر يقدر، لكن ربط اسبابك سببها معنى وهزي اليك الجذع دخله عندها مرهقه ومتعبه في حال المخاض والنفاسه الى ذلك، امرها ان تاخذ الاسباب. مش عارف ما نكونش شايف اليوم ولا كله بصيد سبحان الله، مش واحد يسافر بعد شيء ولا مش شويه صدقه لحد بارك الله فيكم. طيب هنا بارك الله فيكم يقول افعالنا مخلوقه لله لكنها كسب لنا يا ذاهب معنا. وانتم عارفين قصه الرجل الاعرابي لما جاء عند عمرو بن عبيد وقال له يعني ادع الله ان ترد ناقتك فقد صرت، فقال لعمرو بن عبيد رفع اليه كده واستقبل قبل الخلق اللهم انك لم ترد ان تصرف ناقته فصرت اللهم فردها عليها. هذا دعاء غلط بس على طريق المعتزله. فالاعرابي سمع كلامه الاعرابي عقل فقال يا هذا لا حاجه لي في دعائك. قال له ليه انت صرفت؟ قال انت قلت الان اللهم انك لم ترد ان تصرف ناقته فسرقت اللهم فردها عليها. قال اخشى ان يريد ان ترد فلا ترد، اذا غلبت ارادتك الاول احتمال تغلب الثاني. فبالفطره الاعرابي رد كلام عمرو بن عبيد اخشى ان يريد ان انه يريد ان ترجع فلا ترجع، اذا غلبت ارادته في الاول فلا امن ان تغلب ارادته ايه في الثاني. يعني وطبعا كما ذكر العلماء في هذا المبحث ابوابا كثيره حقيقه من الكتب الجامعه يا اخوان كتاب شيخنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، هذا كتاب

لكن خلي ابليس يخلق اختبارا للناس. انا اخوان طيب خلق الله عز وجل الطيبه لذاته، خلق الله الخمر لغيرها عن المن ابتلاء تنبه الناس. شوف من يصبر عنها، من يذمها، من يبغضها، من يتنازع عن شربها، ومن شرب الخمر في الدنيا حرم شربها في الاخر. معنى يا اخوان طيب خلق الله عز وجل ابواب الحلال من التجارات والاطعمه والاشربه والالبسه وما الى ذلك، وخلق انواعا من ابواب من حلال اخرى. حرم الربا ولا لا؟ الربا 70 ابدا كما في الحديث. بيوع محرم موجوده ولا ما موجوده؟ موجوده. يبتليك الله ولا ما يبتليك؟ يبتليك بها، يبتليك اوجد الحلال واوجد الحرام، اوجد الزواج والنكاح والاشياء الاخرى موجوده. اذا مراد الله مراد لذاته لذلك هنا يقول ايه؟ وكل ما يفعله العباد من طاعة او ضدها مراد. ها؟ لكن انت في الطاعة تنسبها الى الله مباشرة، صح؟ والمعصية لا تنسبها مباشرة تأدبا. معنا اخوان؟ وانا لا ندري الشر اريد بمن في الارض ام اراد به ربهم رشد. لما جاءوا في الشر قالوا ايه؟ اريد. ولما جاءوا في الرشد الخير واما السفينه ثم كانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. ولما جاء في الجدار فاراد ربك ان يبلغ اشدهما واستخرج كنزهما. معنى يا اخوان اذا بارك الله فيكم هذا من الاداب من حسن الايه؟ من حسن المناجاه. على اخوان قال عليه السلام خليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني، مع أن المرض مقدر من الله مكتوب من الله سبحانه وتعالى. وتقول يا رب العالمين يا إله العالمين يا خالق العالم يا خالق الناس أجمعين، ولا تقول يا خالق العقارب والحشاب والتعابين والماء. ما هذا من حسن الأدب؟ ما هذا من حسن المناجاة والثناء على الله سبحانه وتعالى؟ قال والجبرية طبعا لهم أدلة لما قالوا إيه العبد مجرور والفاعل والله، لكن هي في الحقيقة شبهات ليست بأدلة. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. العلماء قالوا أصل الآية هي نفسها هي أدلة على الجبرية، أدلة على الجبرية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما رميت إذ رميت في رمي من في رمي إيه؟ مثبت إذ رميت ولكن الله رمى. المثبت غير المنفي غير وما رميت يعني التسديد والإصابة، إنما هي لله. إذ رميت يعني إذ حذفت، الرمي هنا المثبت بمعنى الحذف بمعنى إيه؟ الحد معناه. ولكن الله رمى سدد وأصاب. كم من واحد هكذا يريد أن يصوب في الهدف فلا يقع إن الله لم يشاء، مع أنه هو الذي رمى، مخلوق هو الذي رمى والذي حذف. معناه لأن الإصابة هذه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الشافعي يصيب في العشرة أسهم تسعة، وحين يصيب عشرة من عشرة يقول لك فلان جمع 10 من 10، مفيش كلام ده ثانوي الاعداد البيزي 10 من 10. ها؟ يقول لك يعني 10 اسهم من 10 رميات 10 من 10. انا اعرف واحد عنده حول في عينيه ويصيب الهدف من اول مره. حول والله حول فعلا تنظر في عينيه كده حول مبين واضح جدا. انا نفسي كده كنت هو واقف جنبي اقول له من اللي جاي من بعد الشمع؟ شوف الشمع في العين في الصحراء شوف شبح في الطالب كل له ايش هذا الشبح؟ يقول لك هذه الله هذه الله وانت لا مع انه هو اعقل يصب الهدف الاول ولا يخطئ ولا يخطئ. تلاقي كده في الامتحان يجيب لك واحد برضه وراكب بنفس الطريق ها هو بينظر هنا وبينظر فين انت تقول ده بينظر في مكان ثاني وهو بينظر في الورقه متجه هناك مش ده بيحصل اذا ما طلعش الحاج الامتحان مراقبين واحيانا الحول هذا يكون إيه جمال فالرجل بالمرأة ذكروا هذا في اقتصاد النساء والإمام الحوض اللي هو ابن حزم رحمه الله له في هذا التأليف فالعلماء قالوا للجبرية أنتم استدلتم هذا الآية عايزين تقولوا إيه يعني عايزين تقولوا وما صليت إذ صليت ولكن الله وما صمت إذ صمت ولكن وما زكيت إذ زكيت طب بعدين بقى هنطرد الموضوع ده في النهاية وما زنيت إذ زنيت وينفع بقى وما صرفت إذ صرفت إذا الجبرية تقول الحقيقة لا مع العقل ولا مع النقل والقدرية نفس الأمر لا مع العقل ولا مع النقل لو أخذوا بالنقل الصحيح اختلفوا ولو أخذوا بالعقل الصريح اختلفوا لا بهذا ولا بهذا يعني إخوان العقل الصريح معناه اللي هو سلم من الشبهات بتقول لبن صريح يعني صافي مش مغشوش نسب صريح يعني صافي مش مغشوش نسب صريح مفيش فيه غبش ولا فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه يعني اخوان المعتزله الذين هم تضليل قالوا لا فتبارك الله احسن خلقين او اثبت خلقين لا يقال للمصورين يوم القيامه احيوا ما خلق احيوا ما فيأتي الخلط بمعنى التصوير يأتي الخلط بمعنى التحويل يأتي الخلط بمعنى إيجاد من العدم إلى الوجود ولا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى قال وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير من اضطرار منه اضطرار منه لنا فافهم ولا تفهم يعني من غير جبر منه لنا انما تفعل هذا باختيارك ولذلك يا اخوه لا يصح ان لو ان رجل ترك الصلاه فقلت لومته وعنفته وزجرته قال لك هذا من فضل الله لانه يحتج بالاقدار بالصائب لا بالمعائد رحمه الله ولذلك من ضوابط هذا الباب من ضوابط هذا الاصل يحتج بالقدر فين؟ في المصائب لا في المعارف لا في المعارف ولذلك المشركون احتجوا بالقدر على شركهم ها وابليس زعم ان الله جبران قال فبما اغويتني فبما اغويتني ها ما قالش بقى فبما غويت انا اللي جبت نفسي لوم نفسك لا تلوم المطاعم فليس ومتكمدا فليس لك اعتذار متكمدا انت تحتج بالقدر في المعاين غلطان غلطان لوم نفسك لانك انت صاحب المعاين انت صاحب المعاصي انت صاحب البنوك فطوبى العبد قال انا المذنب انا الجاني انا العاصي انا المعتدي انا مفرط معنى اخوان اما يلوم الاقدار على مصائبه على معيبه على ذنوبه على غفلته خلاص انما في المصائب التي لا دخل العبد فيها ككون الرجل يحترق بيته كون الرجل يموت ولده هذا انا نجعون بقضاء الله وقدره ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يكلف انسا بعض الاشياء ضد الله فربما لا تنجح هذه ولا تنفذ فكان ياتي انس النبي عليه الصلاه والسلام يعتذر فقل لو قدر لك لو قدر ايه؟ لو قدر الوقت لو قدر الاجل لو قدر لكان مشخصا مجسما لكنفذ لو قدر ايه؟ لكان قدر اذا هنحتج بالقدر في المصائب بالقدر في المصائب لا في المعاني ليه؟ أيضا لا تلوم التائب على ما وقع منه، لا تلوم إيه؟